أن يواجهها أحد بما يكره. بكلمات ثقيلة. ما فيش ملك يقبل أن حد يعنفه ولا يغلظ له القول. طبيعته هو قاعد لابس الملك زي أي بني آدم. نعم. لما يكون يعني الأغنياء الكبار مثلا أو قطط السنان يعني دول ما يستحملش حد يخاطبه زي ما يكون بخاطب أي حد. صحيح. لا عايز واحد يخاطبه بيبقى لابس الفلوس. نعم. وهو بيتكلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا لما قال البطر والكبر في أهل الخيل والوقار والسكينة في أهل الغنم. نعم. طبيعة الخيل متعجرف لوحده، تركب الخيل تحس ان كبر الخيل انتقل الى راكبه. نعم. زي السيارات الفارهة. نعم. لما يكون راكب سيارة بمليون واثنين مليون والكلام ده بتقوم تمن السيارة يلبسه يتقمص الشخصية. نعم. غير ان واحد راكب يعني انا معلش انا هذكر حتة بسيطة كده انا قرأتها سنة 76 في مصر الجديدة، ولد راكب عربية مرسيدس وضرب تاكسي من الخلف. نعم. واخد بالك؟ فطبعا لما حصل كده الراجل التاكسي كان موديل 1948 تقريبا، يعني الباب بيتفتح من قدام. نعم. الأوكرة بتاعته من قدام. نعم. يعني مش زي خلق الله يعني. نعم. المهم ان الراجل طلع ولقى الشنطة طبقت وبتاع، قاعد يلطم واكل عيش وبتاع. فالولد بيقول له ده الفانوسين اللي كسروا تمن عربيتك. اتصل بابوه. ابوه جه لما لقى ابنه غلطان قال له انا من النهارده هعاملك معاملة الحوش، تروح تركب المرسيدس وتركب 28. يعني اذا اللي بيركب عربية 28 ده من جملة الحوش. نعم. عند الرجل زي ده. طب ايه اللي خلاه يقول هذه الكلمة؟ لان عنده لما يقول له سيب المرسيدس وركب 28 اكيد الجراج بتاعه مليان. نعم. سيارات. نعم. فبيبقى البني ادم راكب لابس الفلوس وهو. نعم. بيتكلم. نعم. لكن الغنمية اللي ودانها مدلدلة طول عمرها ديت ده هتعمل ايه؟ وده بهش ونش والكلام ده. فتلاقي دائما الحاجة بتنتقل الى صاحبها. نعم. في تديله الكبر. فالملوك لا يحتملون مثل هذا المعنى، ولذلك جاءت لفظة ضاحكا بجنب التبسم علشان تؤكد انه تبسم سرور ولم يكن تبسم مغضب. نعم. إيه؟ نعم. بهذه الوقفة مع نبي الله سليمان نختم حديثنا مع فضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني، ولا يسعنا إلا أن نشكر فضيلته على وعد بأن يتجدد اللقاء. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى، والحمد لله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.